القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بصرتهم وأغربهم واللي يحب يدفع عمره وشاف جوه زي ما قالت شاف لشا. وي وي وي أهل المساء للراوية الحلوة الحسناء تسحر قلوبنا كيف تشاء وتقول ملايين العشاء بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان نزل إلى حديقة القصر بصحبة الأميرة وردنار، واستقبل والدا ياسمين وأخبرهما أنها سافرت مع الأمير عدنان. فحزن الشيخ عمار شهبندر التجار، وعاد هو وزوجته ورفاقه حائرين إلى الدار. أنا مش فاهم إزاي الأمير عدنان يسافر من غير ما يخلي ياسمين تودعكم. أنا قلبي متوغوش يا شيخ عمار. وقلبك متوغوش ليه يا عليا؟ محدش عارف إيه الظروف اللي حصلت، دول عرايس جداد وفي ملكوت غير الملكوت يا أم ياسمين. مهما كان لازم أسلم على بنتي قبل ما تسافر. بكرة ترجع بألف سلامة وتشبعي منها كمان. طيب عن إذنكم. اتفضلي يا أم ياسمين، وأنا كمان أستأذن، ولو وصلتك أي أخبار طمنا على ياسمين يا شيخ عمار. إن شاء الله خير. مع السلامة يا شيخ نعمان. مع السلامة يا شيخ فهيم. مع السلامة يا شيخ عمار. أنا كمان قلبي مش مرتاح. قلتلك بلاش الجوازة دي يا ياسمين. يا ترى يا بنتي انت دلوقتي فين؟ احنا رايحين كده على فين يا امير عدنان؟ احنا واخدين الطريق اللي هيخرجنا من حدود مملكتنا. بس انا كده مشيت من غير ما ودع والدي ووالدتي. ما انت سلمتي عليهم 100 مرة في حفل زفافنا بالليل. أيوة، بس برضو دي رحلة سفر طويلة وأنا أول مرة أبعد عنهم. هو أنت طفلة يا ياسمين؟ أنت خلاص بقيتي زوجة وأميرة مسؤولة. خلينا نركز في الطريق، إحنا لسه مشوارنا طويل. أنا أسفة يا أمير. يا حبيبتي يا أمي، يا حبيبي يا والدي، زمنكم دلوقتي أنتوا الاتنين قلقانين. وردنار يا حبيبتي. خير يا صفوان؟ وطي صوتك كده ليه؟ الحيطان لها ودان. اسمعي، انا عاوز اخد رايك في الموضوع كده، وعاوزك تنفذي معايا. طبعا يا حبيبي، قول انا سامعاك. انا عاوزك لما يجي الليل تنادي الجارية شمس وتطلبي منها تنزل معاكي الحديقة لاي سبب تخترعيه. وبعدين ادخلي معاها من الحديقة لقاعة القصر الكبرى. قاعة القصر الكبرى بالليل؟ طب ليه؟ هقولك بعدين. المهم أول ما تشوفي كبير البصاصين خارج اطلبي منها تنصرف في الحال وقولي لها اذهبي انت الآن وبعيدي عنها في الوقت ده واعملي نفسك مش واخده بالك هي هتروح فين ولا هتعمل ايه. حاضر يا حبيبي هنفذ كل اللي قلت لي عليه. أمال كنت عايز تاخد رأيي في ايه؟ هاخد رأيك يا أميرتي في إيه ده؟ أنا سامع صوت رجلين. طب خلينا نتكلم بعدين المهم ما تنسيش اللي اتفقنا عليه. حاضر يا حبيبي ما تقلقش. هي عدنان هتعمل ايه في ياسمين؟ هتقتلها برضو زي ما اتفقت مع شمس؟ ما انت ما فيش قدامك حل تاني. الملك كرتوش لو عرف انك اتجوزت مش هيجوزك اميرة من مملكته. وانا عايز ابقى ملك واتجوز اميرة من نسل ملوك وامراء مش مجرد بنت من العوام. هو ده النسب اللي ارضاه لنفسي والاولادي من بعدي. طب والبنت المسكينة دي ذنبها ايه؟ معلش بقى نصيبها كده عامل ايه؟ يعني انا اللي اضحي علشان خاطرها؟ هي يعني بالنسبة لي تبقى مين؟ يلا بقى كل شيء نصيب. سرحان في ايه يا امير؟ ساكت يعني بقالك كتير؟ انا نفسي تتكلم واسمعك وتسمعني يا امير عدنان. يا امير عدنان ها؟ لا ده انت سرحان خالص. لا ابدا انا بس مركز في الطريق. بقولك ايه، وقف الحصان وانتظريني هنا لحظات، عايز اقارن الخريطة بطريق الجبال علشان اتأكد اننا ماشيين في الطريق الصحيح. اديني وقفت الحصان في انتظارك يا أمير عدنان. ياه أنا مش مصدقة نفسي، بقى أنا بقيت أميرة واتجوزت مين؟ الأمير عدنان ابن الملك بهدور ملك مملكتنا مملكة الزهور. لا وكمان هنروح مملكة عدنان هيكون فيها الملك زي ما قال، وأنا هبقى الملكة ياسمين. أنا حاسة أني في حلم جميل. لا ده أحلى حتى من أحلامي. يا رب أقدر أساعدك يا عدنان يا حبيبي. كده الطريق تمام، فاضل يومين ونبقى خارج حدود المملكة، وبعد ما نعدي الحدود ونختفي عن عيون حراس مملكة الزهور ممكن ساعتها أقتل ياسمين عند أطراف المدينة الجديدة. هناك مفيش صريخ من يومين. بلاش القتل يا عدنان. انتي تاني ما طلعتيش يعني من زمان. بلاش القتل يا عدنان، اسمع الكلام. طيب ايه البديل؟ يوه دي اختفت تاني. يا امير عدنان انت فين كل ده؟ ايوه يا ياسمين انا جاي خلاص، انا قدرت احدد الطريق. وردناري حبيبتي ها عملت اللي اتفقنا عليه؟ ايوه اخدت الجارية شمس لحديقة القصر، واول ما دخلنا القاعة الكبرى وخرج منها كبير البصاصين قلت لها اذهبي انت الان. حلقاوي اسمعي يا اميرة وردنار، الملك بهدور طالبني الان في امر هام، عاوزك تذهبي الان لجناحك الى ان ينتهي هذا الاجتماع الهام. على صوتك. امرك يا امير صفوان. والدي الملك بهدور احنا لوحدنا الان يا والدي. اسمع يا امير صفوان، انا عايز ادلك على مكان خرايط المملكة السرية. الخرايط دي هتدلك على كنوز مملكتنا، وكمان متحدد فيها بالظبط مكان باب المملكة الحصين اللي في بطن الجبل. دي اسرار يا امير صفوان، انا بضعها في رقبتك، اوعى مهما كان تدل حد عليها إلا اللي هتكون ليه المملكة من بعدك. أكيد يا والدي ما تقلقش، اتفضل قول أنا سمعك. الخرايط دي موجودة فين؟ هقولك. ياه ما كنتش عارف إن طريق السفر كله مشقة بالشكل ده. إحنا كده خرجنا برا حدود مملكة الزهور وودعونا حراس المملكة بالتحايا والزهور، ودلوقتي إحنا على أطراف المدينة الجديدة. حسبي يا ياسمين. رجلي. إيه اللي حصل ده؟ أنت ليه سامحيني يا ياسمين. آه طبعاً هسامحك، أكيد ما كانش قصدك توقعني من على الحصان، بس أرجوك تعال شوف رجلي، باينها اتكسرت يا أمير عدنان. يلا الحقني أوام. أشوف وشك بخير، أنت من دلوقتي مش زوجتي يا ياسمين. أنت أكيد بتهزر، هو في إيه؟ أنا عارف أنك مالكيش ذنب في اللي أنت فيه، بس نصيبك كده، أعمل إيه؟ الله، أنت هتمشي بجد ولا إيه؟ وسايبني مقصورة؟ ده أنا في الصحراء، أنت عايز تموتني يا عدنان؟ ما تسيبنيش، حرام عليك يا عدنان، أنا مش فاهمة حاجة، أنا عملت لك إيه؟ هو أنا في كابوس ولا إيه؟ طب كنت بتتجوزني وخرجتني من بلدي ليه؟ عدنان، يا عدنان، رجلي، آه، حتى الحصان أخدته يا جبان. طب أعمل أنا إيه دلوقتي؟ آه، أمي، يا أمي، يا رب، يا رب انقذني. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا مو ياسمين؟ حلمت بنت ياسمين، اللهم اجعله خير. حلمت انها وقعت في بير وعمالة تنده علينا احنا الاتنين، وهي بتنده فجأة صوتها تحاش. طب بس ما تكمليش، وحياتك بلاش، ده اكيد كابوس. انا عايزة اطمن على بنتي. طب قومي صلي ودعي لها، وانا من نجمة هروح للامير صفوان اسأل على اخبارها. مش قادرة استنى طلوع النهار. يعني اروح له في نص الليل؟ معلش، حاولي ترتاحي والصباح رباح. ربنا يهون عليا ويخلي قلبي يرتاح. وانتظر شهبندر التجار حتى لاح الصباح، وذهب لقصر الملك بهدور، وسأل عن الأمير صفوان بإلحاح، فأجابه أحد الحراس أن الأمير صفوان قد أجاب بالسماح. فتقدم الشيخ عمار شهبندر التجار، وعندئذ مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهند ضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.